يقول عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم عن أبي قتادة أنه طلب غريما له فتوارى عنه الغريم ثم وجده فقال الغريم إني معسر. فقال أبو قتادة الله. قال الله. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وفي رواية من سره أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فليسر على معسر أو ليضع عنه. بل قال عليه الصلاة والسلام من أنظر معسرا فله كل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله كل يوم مثليه صدقة. رواه الحاكم وغيره. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ومن التسامح إقالة البيع، وهو الاستجابة إلى فسخه إذا رغب المشتري في ذلك لظهور عدم احتياجه له. قال عليه الصلاة والسلام من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. وفي رواية أقال الله عثرته يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه. فمن الخطأ أيها المسلمون أن يكتب البائع في محله البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل أين هم من قول نبيهم عليه الصلاة والسلام. الأصل الثالث مبدأ التراضي في التعامل، هذا شرط صحة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه والبيهقي وابن حبان. بل قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الإمام أحمد. بل قال عليه الصلاة والسلام من باع ثمرا فأصابته جائحة احترق أو نزلت عليه جائحة من السماء أو جرفه السيل بعد أن باعه، من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم. ومن هذا المنطلق أيها المسلمون حرم الإسلام كل معاملة تقتضي الظلم على أحد المتعاقدين، فحرم أكل الربا والرشوة والتماطل في السداد مع الغنى، وحرم الغش والخداع بأنواعه، ونهى عن بيع الغرر وهو الجهالة ونحو ذلك. الأصل الرابع المنع من كل تعامل ينافي مبدأ التآخي والمودة بين المسلمين ويؤدي إلى بث البغض والضغائن بينهم. نعم منع الإسلام كل معاملة تؤدي إلى تنافي التآخي والمودة. ومن هذا المنطلق نهي المسلم عن البيع على بيع أخيه، وعن الشراء على شرائه، وعن السوم على سومه، ونهى عن بيع النجش وهو ما يصنع في المزادات في هذه الأيام، بحيث يزيد أناس في ثمن السلع وهم لا يريدون الشراء، إنما تواطؤوا مع البائع أو هي لهم ليرفعوا السعر على المغفلين. ومن الأصول أيها الناس عدم استغلال حاجة المحتاج، فالإسلام حث على قضاء الحوائج لا استغلالها. قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. وأما استغلال حاجة الناس فإنه ينافي أخلاق الإسلام ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من احتكر فهو خاطئ. رواه الإمام مسلم. والاحتكار حبس السلع عند الحاجة إليها ليرتفع ثمنها. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن من أهم أصول التشريع الإسلامي مبدأ الإحسان، فقد أمر الله به عامة، فقال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بل قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن جوانب الإحسان في التعامل مع الناس الحث على قضاء الدين بخير منه بدون شرط مسبق. قال عليه الصلاة والسلام: إن خياركم أحسنكم قضاء. رواه الإمام مسلم. إن خياركم أحسنكم قضاء. ومن جوانب ذلك مما يظهر فيه الرحمة، نعم، مما يظهر فيه الرحمة بالمستهلك قطع الوسائط بين المنتج والمستهلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يبع حاضر لباد. متفق عليه، أي لا يكون له سمسارا، كما بوب عليه البخاري في صحيحه. فوجود السماسرة يرفع الأسعار. ومن صور ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. متفق عليه، أي لا تخرجوا إلى مداخل المدن لتشتروا السلع من جلابها ثم تأتون بها إلى السوق فتبيعونها، لأن ذلك يرفع الأسعار. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا، أي لا تحبسوا الحليب في ضرع البهيمة قبل بيعها لتوهموا المشتري أن هذا ذات حليب غزير. ولا ينفق بعضكم لبعض، أي لا يخدع بعضكم بعضا لإنفاق سلعته. ومن الأمور التي ينبغي الانتباه لها حماية للمستهلك: ما يجنيه المستهلك على نفسه، نعم، ما يعتمده البعض تجاه نفسه، حيث يغرق نفسه في الديون لأمور كمالية مجاراة للناس وجريا مع العادة. والبعض يخوض غمار الربا، فالدين عظيم والربا وخيم. قال عليه الصلاة والسلام: لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي وعليه دين ما دخل الجنة. رواه النسائي وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الإمام الحاكم. بل قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. وأما الربا فيكفينا قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد له البطانة الصالحة، اللهم قيد له البطانة الصالحة، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، اللهم ارحم من مات منهم وتجاوز عنه وارفع درجاته، اللهم واحفظ من بقي منهم واجعله ذخرا للإسلام والمسلمين، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم ادفع الفتن والمحن عنهم، اللهم اكشف الضر عن المتضررين منهم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين منهم، اللهم ألف بين المتفرقين منهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ بلادهم، اللهم من أرادنا وأراد المسلمين والإسلام بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم خالف بين قلوب أعدائك، اللهم فرق جمعهم، اللهم شدد شملهم، اللهم اجعل دوائر السوء عليهم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.